قال لي أحد الإخوة المسؤولين عن أعمال الحج والعمرة، قال خرجت معنا رحلة عمرة من الأسكندرية وكان فيها شاب وفتاة للتو قد توفي والدهم، فخرجوا يؤدون العمرة عن أبيهم برا بهذا الأب الذي عاش وهو يعلمهم القرآن ويحفظهم السنة. يقول أنا كنت أتعجب من سمت هذا الولد وهذه الفتاة، الفتاة في 26 والولد تقريبا في 30، وهم طوال الرحلة يمسكون المصاحف والقرآن حتى وصلنا إلى مدينة سفاجة، ثم ركبنا العبارة وانطلقنا بعدها فمشينا بالبر، وكانت رحلة فيها من المشقة الشيء الكثير. يقول ونحن على هذا الحال وصلنا إلى مكة، فبدأت بالتسكين، سكنت هؤلاء الناس جميعا، ولما انتهيت من التسكين كان نصيب هذه الفتاة أنها تسكن في الغرفة مع 2 من النساء كبيرتان مسنتان، والبنت معها في يدها غويشتين أو 3 من الغوايش الذهب، فالبنت خلعت هذا الذهب وخلعت يعني ما معها ودخلت تغتسل تهيئ نفسها للنزول إلى الحرم. خرجت الفتاة من دورة المياه فإذا بإحدى النساء قد لبست الغوايش الذهب في يدها، فقالت الفتاة خير يا أمي عاجبينك أنت شايفاهم مناسبين؟ فقالت هم إيه دول يا بنتي؟ قالت لها الغوايش بتاعتي. قالت لها يا بنتي لا دي غوايشي أنا. قالت يا أمي اتق الله حرام عليك، احنا لسه وصلنا قدام الكعبه دلوقتي، ازاي انت بتعملي؟ قالت لها يا بنتي حرام عليك تفتري علي، يا بنتي دي غويش. قالت لها يا بنتي دي غويش انا معايا الفاتوره. قالت لها فين الفاتوره؟ قالت لها في اسكندريه. قالت لها طيب الغويش بتوعي والفاتوره في اسكندريه، وحصل خصام وشجار، فراحت البنت نادي اخوها، فجاء اخوها وكاد ان يضرب المراه، وبعدين جاء بعض الرجال ومنعوه، واصبح الفندق يعني حريقه ونار، والناس كلهم بيتفرجوا يقول لك اسكتوا شايفين المصريين اللي بيضربوا بعضهم. يقول فأنا أصبحت في حيرة وأنا واقف، وأنا شاب مستقيم ملتزم ودائما أعمل رحلات عمرة، لكن أول مرة يحصل سرقة جهارا نهارا أمام عين الناس، فأصبحت أوقف المرأتين أمام الناس ومش عارف الحل. يا أمي الذهب ده بتاع البنت، تقول لي يا ابني عيب عليك ده ذهبي وفواتيره موجودة في اسكندرية والله. والبنت تبكي تقول والله يا عم الشيخ ده ذهبي أنا والله العظيم ذهبي يا جماعة ما حدش مصدقني ليه. يقول فأنا قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ليس عندي أي شيء أمام الناس المرأة تقول يعني أخلع من إيدي وهو ذهبي حتى أرضي هذه الفتاة. يقول فحجتها قوية، فقلت خلاص أبقي معك. فأرادت البنت يعني أن تنتقم وتضرب، فأمسكها أخوها فجعلت تقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. يقول الشيخ فقلت لها والله العظيم يا ابنتي ما تكلم أحد بهذه الجملة ولا تلفظ مسلم بهذه الكلمة وهو صادق مظلوم مكروب مهموم إلا فرج الله همه وقضى دينه وأعطاه سؤله وحقق مطلبه وأجاب دعاءه. فثقي في الله، أنت الآن في أول زيارة لك أمام الكعبة ولم تنزلي حتى الآن، وحصل لك هذا الابتلاء، لعل الله أراد أن يكسرك حتى تقبلي عليه مكسورة، حتى تأتي إليه ندمانة، حتى تكوني في أمس الحاجة أن تناجيه وترفع الأكف له سبحانه وتعالى. يقول ولم تزد الفتاة عن هذه الجملة. يقول لكن طول الرحلة الناس حريصين مكدرين، وأنا حريص في الأتوبيس أن أجلس هذه الفتاة في الأمام وهذه المرأة في الخلف حتى لا يحصل شجار وحتى لا يحصل يعني خلاف. تعرفون إذا كان الإنسان يرى الذي ظلمه أمام عينه كل شوية قد لا يملك نفسه أحيانا. حتى ذهبنا إلى المدينة ورجعنا بعد ذلك في الطريق ونحن مسافرون، توقفنا في محطة، نزل الناس يأكلون الغداء ويشربون الشاي، فطلب بعض الحاضرين شاي، فجاءت هذه المرأة تحمل كرتونة وضعت عليها 6 أكواب شاي، والكرتونة كأنها كانت هزيلة، وأثناء صعودها للأوتوبيس اندلق الشاي كله المغلي على قدم هذه المرأة، فصرخت من شدة الحرارة، ذابت تلك الغوايش الذهب في يدها، فغاصت في لحمها وبرزت الدم وظهر، وبدأت المرأة تصرخ، مع أن المعدن ليس معدن سريع الذوبان، لكن أراد الله جل وعلا أن تكون عبرة، فجعل الناس يصرخون الله أكبر، كشف الله الحق، فضح الله هذه المرأة، والمرأة تصرخ الحقوني. فأخرجت الناس بسرعة وأجرت سيارة وأخذت المرأة وبعض أقاربها وانطلقنا إلى المستشفى. قالوا لا بد أن نقطع أحد أوتار اليد، فقد غاص الذهب في هذا الوتر، ولا بد أن نجري عملية تستغرق على الأقل من 4 إلى 6 ساعات حتى نرجع نلحم هذا الوتر مرة أخرى. وبالفعل أجريت العملية وانتظر الباص كامل والعمرة كلها حتى تخرج هذه المرأة من المستشفى. خرجت هذه المرأة، ركبت الأوتوبيس وانطلقنا، جاوزنا الحدود السعودية، دخلنا الحدود المصرية، وإذا بالمرأة تصرخ: يا إيه حصل؟ في إيه؟ قالت: والله نسيت الذهب في المستشفى. أراد الله جل وعلا أن يحرمها الذهب الذي سرقته وأن يعاقبها عليه، فجعل الناس يكبرون. فلما وصلنا كان في استقبال هذه الفتاة وأخيها بعض أقاربها، فجعلوا يهمسون في آذانهم، قالوا: قسمت تركة أبيكم. فأصبح نصيب هذه الفتاة لوحدها 300,000 جنيه، عوضها الله عن كل غويشة 100,000. فجعلت النساء تزرغت، وجعل بعض الحاضرين يكبر، وأراد الله جل وعلا أن يقضي حاجتها ويشفي غليلها ويعوضها أمام الناس.